الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على جميع المخلوقات بنطق اللسان. يا ربي راقب بي الدنيا وغلقت أمامي الأبواب، التفت عن يميني فوجدت هما، ثم التفت عن يساري فوجدت السراب، فبدأت أسأل نفسي هل هذه من كثرة الذنوب أم زيادة في الثواب؟ فالتجأت إليك يا رحمن يا رحيم يا تواب، ألا تتركني في هذه الدنيا وحيدا، فإن تركتني في هذه الدنيا وحيدا فليس لي من بعدك أحباب. سبحانك ربي أنت الواحد الأحد، خلقتني من عدم إلى الوجود، وأسبقت علي نعمك ظاهرة وباطنة. خلقتني من التراب وجعلت قراري ومثواي إلى التراب، وأنت القائل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سبحانك ربي أنت القائل وعزتي وجلالي، إذا أخلص العبد فيما بيني وبينه أطلعته على خزائن السماوات العلى. يا ابن آدم وعزتي وجلالي، إن استحييت مني عند معصيتي أنسيت الأرض عيوبا وأنسيت الناس ذنوبا. يا ابن آدم إن أعطيتك الدنيا انشغلت بها عني، وإن منعتها عنك انشغلت في طلبها عني. فوعزتي وجلالي، من لم ينعم بذكري في الحياة الدنيا لم ينعم برؤية وجهي يوم القيامة. أصلي وأسلم على الشفيع للمسلمين الصادق الوعد الأليم الذي مدحه القائل فقال: سلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له نعم، سلامي على من قال للقط من أنا قال رسول الله أرسلت للأمم، سلامي على الممدوح بطه ويفي والضحى، سلامي على الممدوح بالنون والقلم، سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو بذلك من الألم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي القائم كل حسب ونسب يقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فهو القائل: أنا الذي سماني ربي في القرآن أحمد، فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أنا الذي سماني ربي في القرآن محمد، فقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وهو القائل: أنا الذي سماني ربي في القرآن يسين يسين القرآن الحكيم. أنا الذي سماني ربي في القرآن المدبر، وأنا الذي سماني ربي في القرآن المدبر. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن قريب ابن مرة ابن كعب ابن الوليد ابن غالب ابن فهرس ابن مالك ابن النبر ابن كمالة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن عمر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن دارح، عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم الله يبارك. وسعدنا ان نعيش مع حضراتكم هذه الليله القرانيه المباركه التي تقام تكريما للراحل الشريف الذي رحل عن دنيا الناس، وجاء الموعد واللقاء بينه وبين ربه لتصريح الحساب. وصدق ربه يقول: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجلا. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الليله علم من اعلام التلاوه في جمهوريه النشر العربيه والعالم الاسلامي، وقال الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحجريه فضيله القارئ الشيخ كامل احمد شعيب. اخوه الايمان، وطبقا لحضراتكم من داخل السرادق المطار والمشتمل على الاناره الكهربائيه ووجه القياده احدى مكاسب المعلم محسن الهتاف الرصيد تحت اداره هذا القول الاستاذ وجيه محمد علي في هذه البلده الطيبه. اخوه الايمان، سئلت السيده عائشه كيف كان حال احوال الصحابه عند قراءه القران؟ قالت: تدمع اعينهم وتقشعر ابدانهم. فهيا بنا حتى تدمع العيون وتقشعر الابدان مع كلام المولى جل جلاله الذي فيه البدايه لا شك فيه ولا ارتياب، كلام رب العالمين نزل به جبريل يفتح الهدايه لكل باب. وقد خاطب بالقول حبيبه محمد فقال: يا محمد لن تجاب. مع خير زينتي مع تلاوه قرانيه مباركه مع علم من اعلام التلاوه في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحصوليه فضيله القارئ الشيخ كامل احمد شعيب. اسال الله تبارك وتعالى للقارئ التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بِقُلْ لَكِنْ مِنْ بَعِيدٍ Oh, الله الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات

لا تضيق ولا تصحى Yeah. الله الله الله. لا شريك له وبذلك أملت أنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. لا يفتح عليك وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهكذا إخوة الإيمان والمسلم عشنا في رحاب مستهل هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جفاري المسلم العربية والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشيخ أحمد شعيب. إخوة الإيمان والإسلام نتقدم الأسرة الكريمة والجميع عائلات الرعيادة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واسعهم في هذا العزاء. وأشكر سرادق المقام إحدى مخازن المعلم حسن الأفاق طه الدين تحت إدارة مهندس الصوت الأستاذ وجيه محمد علي في هذه الليلة الطيبة. حقا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم ذهبت العباس إلى خالته ميمونة وقال لها يا خالتي لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا فأنا أحب أن آخذ شيء من ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالت وماذا تريد يا ابن عباس؟ قال يا خالتي أريد عباءة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأريد المراه التي كان ينظر فيها الحبيب. فارتدى العباءة وبعد ذلك نظر في المراه وعاد إليها وقال لها يا خالتي ائتني بمرآه غير هذه. قالت لما يا ابن عباس؟ قال والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق نبيا ورسولا ما نظرت في هذه المرآه الا ورايت وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اخوه الايمان تتقدم الاسره الكريمه والعائله الكريمه بخالص الشكر والتقدير الى كل من وافاهم في هذا العذاب.